أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل، ويذكر ما كانوا يجيبون من وراء ذلك. الله ينعم فيكون الجواب منهم الكفر والجحود بآيات الله سبحانه تبارك وتعالى، التبجيل، الابتداع في دين الله، البعد عن الإحسان، بل الإساءة في أبلغ صور الإساءة. هذا نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه يمتقي من هؤلاء 70 رجلا لميقات الله سبحانه. أمره الله عز وجل أن يأتي عند جبل الطور، سينزل عليه ألواح التوراة، فيأخذ وفدا من بني إسرائيل ليروا آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. فانتقى الخيار من بني إسرائيل، أفضل من في بني إسرائيل انتقى 70 رجلا لميقاتنا. فلما ذهبوا هناك ووجدوا ما فعله الله عز وجل من إكرام لموسى صلوات الله وسلامه عليه، إذا بهم يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذا كان ربنا بيكلمك أنت وأنت تسمع كلام الله، طب إحنا بقى عايزين نشوف نرى، ويقول لن نؤمن. لا، يعني كل الآيات اللي فاتت اللي كان قوم فرعون في مصر إذا جاءتهم الآية، الله سبحانه وتعالى يقول قد أرسلنا على هؤلاء 9 آيات بينات. طيب التسع الآيات البينات، اسأل بني إسرائيل عن هذه الآيات 9. بنو أو قوم فرعون حين يرون شيئا من هذه الآيات يقولون يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. بس اكشف، ادع لنا ربك، ادع لنا ربك. قوم فرعون اللي بيعبدوا فرعون يقولون ادع لنا ربك، وبنو إسرائيل يرون كيف ينزل الله عز وجل الآيات: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. ورأوا قبل ذلك اليد كيف صارت بيضاء، ورأوا العصا كيف تحولت إلى ثعبان مبين. أخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات، 9 آيات بينات. رأوا ذلك وكاد قوم فرعون كادوا يؤمنوا ولكن رفضوا، صدهم البحور، فإذا بالله يغرقهم على أعين بني إسرائيل، يرونهم كيف يغرقهم الله سبحانه تبارك وتعالى في اليم. كل هذه النعم، أنتوا تنجوا من اليم وهم يغرقون في اليم، وبعد ذلك تقول لن نؤمن؟ الله، أنت ستؤمنون. لذلك لم ينزل الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم للتحدي آيات كهذه الآيات. بنو إسرائيل شاهدوها فكفروا بها، ولكن أنزل هذا القرآن العظيم من عنده، جعله الآية العظمى والمعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه إلى قيام الساعة. فهؤلاء حين يقولون لن نؤمن لك، أي لن نصدقك فيما جئتنا به، ولن نشهد لك بأنك من عند رب العالمين، لغاية ما تعمل لنا إيه؟ ترينا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حتى نرى الله جهرة. قال: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أخذتكم الصاعقة، أخذهم من عند الله عز وجل ما صعقهم، صاعقة من السماء. قالوا الصاعقة تطلق على كل أمر هائل ينزل على الإنسان يعينه ويراه حين يصير من هول هذا الأمر مشدوها مبهوتا مندهشا. هذه ما صاعقة الإنسان ذلك يقولوا اللي من شأنه يؤدي إلى عطب الإنسان وهلاك الإنسان. فمن ما من صاعقة تصيب الإنسان إلا يكون رأيها الهلاك أو رأيها العطب والفساد للإنسان كذهاب العقل ذهاب بعض آلات الجسد. هذه الصاعقة قد تكون صوتا من السماء قد تكون نارا من السماء أو كهرباء تنزل من السماء على الله سبحانه يفعل ما يريد سبحانه. يبقى هنا صاعقة أصابت هؤلاء فكان من ورائها الموت. رأوا نارا في السماء فماتوا. قيل مات بعضهم والبعض ينظرون. فلما أفاق دول مات التانيين وهؤلاء ينظرون. فينظر بعضهم إلى بعض كيف تغشاهم هذه الصاعقة يصعقهم الله سبحانه تبارك وتعالى يموتهم. لكن غرض أن الله أماتهم. أماتهم كان قدرهم ذلك أن يميتهم. ثم بعد ذلك جاء موسى إلى ربه حرج علي بن إسرائيل أقول لهم إيه خدت 70 من خيارهم وديت أقابل في موعدة مع الله سبحانه رجعت كلهم يقولون أتلتهم يقولون ماذا أقول لبني إسرائيل. فبكى لله سبحانه فمن الله عز وجل عليه وأحيا هؤلاء لموسى صلوات الله وسلامه عليه كما قال ثم بعثناكم ثم بعثناكم بعد موتكم. كما قدمنا بالأمس إن الصاعقة قد تأتي على الإنسان فتهلكه وقد تأتي على الإنسان فتدهشه أو إن تدع الإنسان في غيبوبة في إغماء. هنا الصاعقة يمكن اللي يسمع حصل فيهم زي ما حصل في موسى عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يرى ربه سبحانه ربي أرني أنظر إليه فجاءته من الله سبحانه وتعالى غشية. وبعدين أفاق موسى بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. إنما بنو إسرائيل أكد الله بأن هذه الصاعقة كان سبب في موتهم وذلك بعثناكم من بعد موتكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يمكن تشكرون اطفي التليفون اللي معك تليفون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون أي كي تشكروا الله سبحانه وتبارك وتعالى على نعمه عليكم لعلكم تشكرون. وهنا لما يقول لبني إسرائيل بعثناكم بعثنا ما هو اللي اتبعثوا دول أيام موسى عليه الصلاة والسلام وخلاص بعثناهم وأهلكناهم. طيب الآن بيقول لعلكم تشكرون يقول لبني إسرائيل لأبنائهم يعني لولا أن بعثنا آباءكم ما كنتوش أنتم جيتوا. يبقى لعلكم أنتم الآن تشكرون كما شكرهم لله سبحانه لكن كان شكرهم مع الخوف الخوف من الله سبحانه. أنتم شكركم الآن احذروا أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء السابقون. وفي تنبيه للمؤمنين إن إذا جاءتك النعمة من الله اشكر ربك سبحانه. إذا وجدت النقمة تحل بغيرك وأنت تفلت منها احمد ربك سبحانه وتبارك وتعالى. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب هذا الشكر يبعثهم بعد موتكم الحمد لله بأمرنا وحيينا الحمد لله. لا مش مجرد الحمد لله باللسان ولكن التطبيق الفعلي لكلمة الشكر لله. ما هو الشكر؟ الثناء الحسن الجميل على الله سبحانه بما أنعم. كيف يكون هذا الثناء؟ يكون بالقلب يكون باللسان يكون بالأفعال العبادة لله سبحانه. يبقى تمام الشكر لله لا يكون إلا بعبادة الله بتنفيذ أوامره باجتناب محارمه سبحانه وتبارك وتعالى. طيب من نعم الله عز وجل نعمة أخرى وهي السابعة من نعمه سبحانه يقول وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظللنا عليكم الغمام يدي نعمة من نعم الله سبحانه. إمتى كان هذا الشيء؟ هذا كان إذ قيل لبني إسرائيل ادخلوا هذه الأرض المقدسة ادخلوا وقاتلوا العمالقة اللي موجودين فيها وإحنا سنعينكم على هذا الشيء. فأمره الله عز وجل بالدخول إلى بيت المقدس. قالوا إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. لما يبقى يخرج يبقى وبعدين تبجحوا على موسى وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل وحتى ربك قاتل إنها هنا مش جايين. عجيب أمر هؤلاء الناس. الله عز وجل يأمرهم وبعد بدأ حتصل إلى هذا الشيء، اذهب روح انت وربك قتل، روح قتلوا، احنا مش جايين معاكم، إنها هنا قاعد مش ده. طيب فإذا بموسى يقول لربه سبحانه مش قادر عليه، مش قادر عليه، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، مش قادر على هؤلاء، أنا وأخويا بس، هارون عليهما وعليهما الصلاة والسلام، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا، اجعلها فارقة بيننا وبين هؤلاء المجرمين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. طيب قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، خليهم كده تايهين في الصحراء مش هيوصلوا البلد أبدا، 40 سنة لن يصلوا إلى بلد. عجيب هذا الشيء، وعقوبة غريبة أوي، عقوبة إن ادخلوا لا ما احناش داخلين، إنها هنا قاعدون، والله ما انتوا قاعدين، خليكم امشوا على طول، امشوا على طول. فالجزاء من جنس العمل، العمل بتاعهم اذهب أنت، روح امشي أنت وربك، روح قاتلة وإحنا قاعدين، لا مش هتقعدوا، هتمشوا 40 سنة ومش هتوصل إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. طيب هم عبروا البحر الأحمر ودخلوا في الأردن في بلاد الشام وعايزين يوصلوا لفلسطين، قالوا إنها هنا قاعدون، لا ادخلوا فلسطين، لا نحن داخلين، إنها هنا، طيب خليكوا قاعدين. إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، تيه إنه يفضل ماشي ماشي تايه في هذه الصحراء، يلف حوالي نفسه يدوروا فيها ويصبحوا ثاني يوم في نفس المكان بتاع امبارح. يا سبحان الله، عقوبة صعبة. الإنسان حين يتوه تلاقي نفسك ماشي في سكة، وبعدين فين يا جماعة الطريق، امشي من هنا، هتلاقي نفسك تمشي من هنا تلاقي نفسك في المكان الأولاني، تزهق. طيب مرة ثانية، طب مرة ثالثة، طب ما لا لا لا، دي حاجة مملة، الإنسان يموت مثل هذا الشيء. 40 سنة على هذا الحال وهم يمشون، النهار كله ماشي، الليل يناموا ويستريحوا عشان بكرة نكمل، يصبحوا الصبح ينصروا المكان اللي كانوا فيه امبارح، يمشوا ثاني في اليوم الذي يليه، وهكذا 40 سنة. إذا عرفوا العقوبة من الله سبحانه وتبارك. طيب حتمشي 40 سنة، إذا كنت حنمشي 40 طب حاكل إزاي، حشرب إزاي، هدومي اللي لابسها هغسلها فين وعملها فين، الـ الـ الـ الـ الأمر صعب أوي هذا الشيء. فإذا بالله سبحانه يذكر نعمة من النعم، قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ما هو إذا كان 40 سنة لازم يعيشوا 40 سنة، هيعيشوا 40 سنة، منهم من يموت لكن الباقي لازم هيكمل به العمر، أو أولاد هؤلاء هيوصل بهم بس في هذا التيه الذي جره عليهم الآباء. طيب 40 سنة وهم فين؟ مش في بلد، في صحراء، في صحراء السماء 40 سنة، صيف وشتاء وخريف وربيع، هيعملوا ايه في الشمس بتاعت النهار في صحراء، الا هيوصل حرارة 60 و65 درجة او يعملوا ايه فيها. فاذا به يمن عليهم ربنا حنان منان سبحانه، حتى وان عاقب ولكن تلاقي الرحمة في وسط ذلك منه سبحانه وتبارك وتعالى، عاقبهم ومع ذلك طيب محتاجين تندى علشان يمشوا فيها، هنظلل عليكم الغمام، سحابات تكون فوق رؤوس هؤلاء، سحاب أبيض رقيق لا يحجب عنهم السماء، ولكن يبقوا ماشيين في ظل، يبقى تخف عنهم حدة الشمس بالنهار. ظللنا عليكم الغمام، ظللنا عليكم، والخطاب لبني إسرائيل عليكم، مع أن دول مش هم، دول الآباء. ما هو لولا الآباء إن ربنا أحياهم عشان يخلفوا ما جيتوش أنتم، سيبقى النعمة عليكم أنتم، النعمة أبقيناهم عشان تيجوا أنتم. يبقى هنا ظللنا عليكم يا بني إسرائيل الغمام، جعلناه كالظلة تندى فوق رؤوسكم، كالظلة سحابة فوق رؤوسكم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ظللنا عليكم الغمام. قالوا الغمام وهو السحاب الأبيض اللي يكون في السماء، وقيل بل الغمام شيء آخر قريب من هذا المعنى، من معنى السحاب، ولكن شيء ما فيش فيه مياه كثيرة بحيث ما فيش أسود فوق الرؤوس، الإنسان يتضايق ويكتئب حين السحاب الأسود في السماء في الشتاء، هو ماشي في الطريق والدنيا ملبدة وبعدين السحاب أسود يوم يغتم، ولكن الله من فضله ما جعلش السحاب، ما جعلش السحاب يمتلئ الماء، ولكن جعل الغمام يبقى الشيء الذي يأتي فوق الرؤوس يغطي من غم الشيء، بمعنى غطاه. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فسخر السحاب تمشي بمشيهم، آية من آيات الله سبحانه. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في مكة يمشي يدعو الناس صلوات الله وسلامه عليه، ويظله الله عز وجل بغمامة فوق رأسه عليه الصلاة والسلام تظله في طريقه وهو ذاهب وهو جاي عليه الصلاة والسلام، فجعلها آية للنبي صلى الله عليه وسلم كما كانت آية لبني إسرائيل من قبل. كانوا طيب بالليل، إذا كنا بالليل والصحراء بالليل هتبقى ظلام معتم، ما فيش ما حدش يشوف صبا، هنعمل إيه بالليل واللي احتاج لحال؟ فإذا بالله سبحانه يجعل لهم شيئا من نور ينير لهم في ظلام الليل، قالوا جعل لهم عمودا من نور أو من نار يسير بسيرهم فيكون معهم بالليل يضيء لهم. كذلك جعل ثيابهم، فين المصانع اللي هتصنع لهم الثياب؟ عدوا يخيطوا بالنهار، طب هيجيبوا منين الادوات اللي هيعملوا بها؟ مفيش. فاذا به يجعل الثياب هي كما هي عليهم، ثيابهم لا تتقذر عليهم وتتسع مع هؤلاء 40 سنة على ثيابهم التي هم فيها من الله، وشيء لا يتخيل الا انها ايه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ظللنا عليكم غمامه وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طبعا عايزين يأكلوا، هيأكلوا فين؟ في الصحراء. ما قال لهمش عدوا وزرعوا، ما تعدوش امشوا، انتوا قلتوا انها هنا قاعدون ما انتوش قاعدين، تمشوا. فلا ماشيين النهار كله ماشيين، ما فيش وقت بقى للزرع، هيزرع ايه ويعمل ايه؟ فيمشون فإذا بالله يجعل لهم المن والسلوى. المن قالوا انه العسل اللي بينزل من على الشجر، فإذا كانوا ماشيين في طريقهم وجدوا شجرا في الطريق عليه على جوانبه هذا العسل الذي ينزل اللي يسمونه بالطرنجبين، يقول هذا اسمه انه شيء من العسل الصمغ اللي بينزل منهم، كلوا من هذا الشيء طعمه زي العسل، كلوا من هذا الشيء. طيب فين باقي الطعام؟ لا دي عقوبة لكم، دي عقوبة، احمدوا ربنا انكم اكلوا وسبناكم تموتوا من الجوع في هذا المكان. أنزلنا عليكم المن والسلوى، شيء يأتيكم من الشجر وشيء يأتيكم من السماء. من السماء يأتي السلوى، السلوى وهي طائر السمان، طائر السمان ينزل عليه من السماء، مش محتاجين ان هم يصطادوا ويضرب برصاص ولا برش ولا بطوب ولا شيء، ينزل عليهم فيأخذ الرجل ما يكفيه منها ويقوم يحذره ما ياخدش اكثر مما يحتاجه، ما تاخدش. طيب ياخد ويخبي، يصبح الصبح العيد قد انتن، وبعدين بتخبي ليه؟ ايه اللي بتخبيه من هذا؟ ما كلهم حينزل لك الطعام من عند الله عز وجل. بلاش عدم الثقه في الله سبحانه، كانه عدم ثقتهم في ربهم سبحانه وتبارك وتعالى تجعلهم ان ياخذ يدخر للغد، فالله يحذرهم من ذلك. طيب لما يقول انه انزل عليهم هذه الأشياء، يبقى طعامهم وشرابهم ولباسهم وماءهم اضرب بعصاك الحجر، يبقى هنا أعطاهم الشيء اللي حينفع في هذه العقوبة، وكأنه يري الإنسان إنه الرحمة، هؤلاء يستحقون الإباد، يستحقون الهلاك، ولكن الله برحمته سبحانه ما فعل ذلك بهم، وإنما حلم عنهم سبحانه وأعطاهم من فضله لعلهم يتذكرون. والله له حكمة، المهم كل شوية يكفر، كل شوية يكفر لغاية ما لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. هنا سيبهم لي ربنا سبحانه وتعالى، الله له الحكمة العظيمة، له الحكمة البالغة، وربنا أعلم من الذي يستحق أن يبقى ومن الذي يستحق. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يبقى حكمة من الله سبحانه أن خلق الإيمان وخلق الكفر، جعل الكافر وجعل المؤمن حتى يبتلي بعضكم لبعض. الإنسان حين يكون في النعمة لا يتخيل ما هي فيه من جمال، ما هي فيه من حلاوة النعمة العظيمة إلا حين يرى عكسها. عشان تعرف النعمة التي أنت فيها، سمعك، سمعك يا أهو الحمد لله بنسمع، لكن لما يجي في يوم من الايام ما لو ابنك شمع وما تسمعش حاجه، لو تجري على الدكتور محتاج تنظيف ومحتاج كذا، خد الدواء ده حطه في ودانك، اقعد 4 ايام تحط الدواء في ودانك، ريحته وحشه جدا، يا سلام انا مش سامع وكمان دواء ريحته وحشه، فانا هروح للدكتور يغسل لي ودني بقى، شيء صعب قوي. اهو هنا تعرف نعمه الله سبحانه، حين ترى انسانا اصم راح ودانه خالص ما بيسمعش حاجه، هنا تعرف نعمه الله. فلذلك لا تظهر قيمة الشيء الجميلة إلا حين ترى ضدها، حين ترى ضدها. قالوا والضد يظهر حسنه الضد، وقالوا وبضدها تتميز الأشياء، بضدها يعني الأبيض لن تعرف جماله إلا لما تشوف الأسود، شوف الأسود يا سلام ده الأبيض جميل، أو تعرف جمال هذا اللون لما تشوف عكس هذا الشيء، تعرف جمال النظافة حين ترى المكان القذر، تعرف الجمال فيه، تعرف الحلاوة إذا وجدت القباح. لكن إنسان إذا لم يرى العكس ما يعرفش هذا الشيء. لذا ربنا خلق الكفر حتى يبتلي أهل الإيمان، يجي الشيطان يحاول زعزعهم يقوموا يثبتون على دين الله سبحانه، وخلق الكافر يبتلي به المؤمن، يبقى يحدث الجهاد اللي يرفع درجة المؤمنين، يبقى الله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال لهم هنا سبحانه لما جعل لهم هذه النعم، قال وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمون، ما ظلموش ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى كأن المعنى هم ظلموا، ظلموا مش ما ظلموش، ولكن ما ظلموناش احنا، ظلموا أنفسهم لأنهم جروا على أنفسهم الوبال من الله سبحانه والعقوبة منه، فلم يظلموا ربهم. ومن يقدر يظلم الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ والظلم وضع الشيء في غير محل، فهؤلاء لا يفضلون الله على شيء، ولكن شيء من ظلمهم مع ربهم أنهم وضعوا العبادة في غير محلها. يبقى ما ظلمونا، طيب هم ما عبدوش يا ربنا، إنما عبدوا شيئا آخر، ما عبدوش ربنا، لا ما تأثرنا بذلك. لما يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله مش معنى حياخده ياكله سبحانه، لا، ولكن الذي يعجبه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى منكم أن تتقوا الله سبحانه، هذا الذي يعجبه، هذا الذي يرضيه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا يناله هنا معنى يرضي ربكم سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يصل إلى الله عز وجل هي التقوى، ولكن اللحوم هي بينكم تأكلها الفقراء، لن ينتفع الله عز وجل بها بشيء وحاش له سبحانه. إذا على ذلك هنا وما ظلمون، المعنى أنهم قد وقعوا في الظلم، وحذف في شيء محذوف هنا يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنهم كأن الآية تقول قد ظلموا وما ظلمون ولكن ظلموا أنفسهم، فلما كان الفتح في الكلام تكرار فقال وما ظلمون، يبقى هنا تفهم من ما ظلمون أنهم وقعوا في الظلم، ولكن ليس ظلما لله سبحانه لا يقدر أن يؤثر فيه سبحانه، ولكن ظلموا أنفسهم بأن استحقوا عذاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة، فاختصر الكلام للدلالة في قوله وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله سبحانه لبني إسرائيل يذكرهم بآبائهم، قلنا لهم إيه؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يبقى كأنه ذكر النتيجة قبل أن يذكر السبب، يعني هنا السياق سياق ذكر النعم، فبدأ بذكر النعم عليهم وبعدين ذكر ظللنا عليكم الغمام. طب ليه ظلل عليهم الغمام؟ عشان في حاجة هم عملوها، فربنا ذكر النعمة بعد كده ذكر الحاجة اللي عملوها، إن قلنا لهم ادخلوا هذه القرية، إيه القرية هذه؟ قالوا هي بيت المقدس، أمروا أن يدخلوا بيت المقدس، وقيل بل أريح هذه أو هذه، الغرض أن الله أمرهم أن يدخلوا هذا المكان، يدخل بيت المقدس على ما عليه الكثير من المفسرين. والقرية تسمى بالقرية معنى المدينة، يعني المدينة، والقرية من القرى، والقرى الجمع أو القري، القري الجمع، كأنه المكان الذي يجمع أهله يجتمع فيه الناس، فسميت القرية قرية لجمعها العدد الكبير من الناس، ومنه المقراء في الحوض اللي يجتمع فيه الماء ويجمعون فيه الماء. أمروا بدخول هذه القرية بعدما فعل الله سبحانه وتبارك وتعالى بهم ما فعل من نعمه سبحانه تبارك وتعالى. وقلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ادخلوا قرية كانوا طالبين من الله عز وجل عايزين أكل ناكل، عايزين ناكل أكل في وقت فيه لم يجدوا إلا هو ده الأكل، ويمكن الأكل الواحد الإنسان يعظم عليه كل يوم كل يوم يمل في النهاية. هنا هؤلاء وإن كان أكلهم فاخرا يأكلوا طيور تنزل عليه من السماء، ولكن إنسان زي ما يمل من أكل الشيء الرخيص المتكرر على طول على طول كذلك الشيء الغالي، تلاقي الغني اللي بيأكل أفقر الشيء يوم يقول أشتهي أكل مش نفسي أكل فول وفلافل، تلاقي الفقير اللي بيأكل أشتهي أكل كذا، كل إنسان يشتهي شيئا، لكن التكرار على شيء واحد يمل الإنسان في النهاية. فهنا لما وجدوا طعامهم كل يوم هذا العسل وهذه السلوى إذا بهم يطلبون من الله سبحانه وتبارك وتعالى شيئا، جعل هذا الشيء بعدما تخلصوا العقوبة بتاعتكم 40 سنة هتدخلوا هذه القرية وتأكلوا منها حيث شئتم رغدا، كأن هذا المكان بلاد الشام خاصة فلسطين بلاد الرغد والرفاهية، بلاد الفواكه، بلاد النعم من الله سبحانه وتبارك. قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها، هنا عبر فكلوا، وهناك في الأعراف يقول وكلوا، وكل واحدة لها فائدة، فكلوا منها يبقى أنتم طالبين تاكلوا فادخلوا، فبسبب دخولكم فكلوا، يبقى هنا كأن الدخول سببا في الأكل، فقال فكلوا بسبب ما دخلتم هنا حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فأمروا أن يدخلوا وأن يأكلوا منها حيث شاء رغدا. الكلام ده يبقى هنا كأنه بعد ما عاقبهم الله سبحانه بالتيه بيقول لهم ادخلوا بقى. المرة الأولى قلنا ادخلوا واذهبوا فقتلوا رفضتم أخذتم، الآن هتعملوا إيه؟ لا هندخل، هندخل نسمع الكلام. طيب يدخلون، ادخلوا الباب، باب من أبواب بيت المقدس، قيل اسمه باب حطة، يعني سمي بأنهم أمروا أن يدخلوا في هذا، يقولوا حطة حطة يدخلوا. فعملوا إيه؟ قالوا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقولوا حطة، كأنه حطة هذه جملة مبتدأ وخبر، المبتدأ محذوف، كأنه قولوا لله سبحانه مسألتنا حطة، مسألتنا، وحطة معناها حط عنا خطايانا، يعني نسألك أن تحط، أن تغفر لنا ما وقعنا فيه من الذنوب، يعني ادخلوا تائبين وقولوا ما أمرك الله سبحانه، يا ربنا حط عنا خطايانا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، نغفر لكم خطاياكم. هنا كأنه الذنوب اللي عملتوها قبل كده تغفر بهذا الذي تصنعونه الآن، إذا دخلتم الباب الآن وقلتم لله حط عنا قضايا، بس شرط تدخلوا ساجدين، اللي يدخل يسجد لله سبحانه، قيل السجود على معناه أو السجود معنى الانحناء والركوع، على كل من القولين أنه ادخلوا خاشعين لله سبحانه، قد انحنيتم إما راكعين وإما ساجدين لله، مع قولكم يا رب اغفر لنا حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، وقولوا حطة، فإذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم. هذه قراءة الجمهور، نغفر لكم خطاياكم، قراءة أبي جعفر وقراءة نافع وأبي جعفر، تغفر لكم أو يغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، وابن عامر يقرأها تغفر لكم خطاياكم. يبقى هنا نغفر بنون العظمة، نون الجمع، نحن نحن، والمقصد أنا أنا، فعبر عن نفسه سبحانه لأنه العظيم سبحانه، نغفر لكم خطاياكم. هذه قراءة جمهور القراء، منها قراءة عاصم الذي نقرأ له، يقرأ نافع وأبو جعفر يغفر لكم على البناء للمجهول، يغفر لكم خطاياكم، والذي سيغفر هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. قراءة ابن عامر تغفر لكم خطاياكم، أن المعاملة مع الكلمة إنها ليست مؤنثا حقيقيا فيدوس يفرع لها التذكير والتأنيث. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وكمان سنزيد المحسنين. نقف هنا ونكمل في الغد إن شاء الله ما كان من هؤلاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.